تدف دمعي ونوحي. شفت الأمل والهنا وجف دمعي ونوحي. من يوم ما قلت أنا كمان بحبك يا روحي. شفت الأمل والهنا وجف دمعي ونوح. من يوم ما قلت أنا كمان بحبك يا روحي. نسيت مرار الهوان وراح عذابي وقليني. نسيت مرار الهوان وراح عذابي وقليني. ودقت شهد الحنان والدنيا حليت بعيني. ودقت شهد الحنان والدنيا حليت بعيني. ودقت شهد الحنان والدنيا حليت بعيني. من يوم ما قلت أنا كمان بحبك يا روحي. إلا الزمان مهما كان طويل في وصله قريب إلا الزمان مهما كان طويل في وصله قريب شفت الأمل والهنا شفت الأمل والهنا وجف دمعي ونور من يوم ما قلت أنا كمان بحبك يا روحي.